يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إني أحافظ على الوتر بعد راتبة العشاء فأصلي ركعة واحدة فقط، وذلك كل ليلة باستمرار في المسجد، فهل علي شيء في ذلك؟ هذا أقل شيء، والمطلوب منك تقوم بالليل وتهجد وتختم بالوتر، هذا المطلوب من المسلم، فهذا نقص في حقك، أنت بحاجة إلى صلاة الليل ولو قليلة، داوم عليها ولو هي قليلة وتختمها بالوتر. نعم.